أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لا إله. هذه الآيات ختام لسورة قاف وهي مناسبة لموضوع السورة متضمنة لجوانب من موضوع السورة وهو البعث ويوم القيامة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. يخبر تعالى عن كمال قدرته وذلك لأنه خالق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما. خلقها في ستة أيام وهو قادر على أن يخلقها بقوله كن فيكون، ولكن لحكمة يعلمها تعالى خلقها في هذه المدة وفصل ذلك في سورة ألف لام حاميم السجدة. خلق الأرض في يومين وأكمل ما فيها في يومين أربعة أيام ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين هذه ستة أيام. سبحان العزيز الحكيم، سبحان القوي العزيز، سبحان العلي العظيم، سبحان بديع السماوات والأرض، لا إله إلا هو. وما مسنا من لغوب، يعني لكمال قدرته لم يحصل له لغوب وتعب وإعياء. أفعينا بالخلق الأول؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه لشيء قدير. وهذا أيضا من جملة أدلة البعث، خلق السماوات والأرض، ذكر الله بكمال قدرته بخلق السماوات والأرض القادر على خلق هذه العوالم، هو على بعث الناس من قبورهم وإعادتهم أحياء، هو على ذلك قدير لا يعجزه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ثم قال تعالى مصبرا النبي ومسليا له، فاصبر على ما يقولون، اصبر على قولهم كما تقدم في أول السورة إن هذا لشيء عجيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل. يقول الله الذي اصبر على أقوالهم الباطلة هذه التي يكذبونك بها ويقولونها معارضة لك. يقول تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الله يصبر نبيه ويرشده إلى ما يسليه ويهون عليه الأسى والحزن الذي يعاني منه بسبب تكذيب قومه له. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب، التسبيح الذي أمر الله به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها شامل للصلاة المفروضة، صلاة الفجر وصلاة العصر أو صلاة الظهر والعصر، شامل لما يشرع من التسبيح في أذكار الصباح. وهذا كثير في القرآن، يأمر الله بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سبح الحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل، يعني وسبح أيضا من الليل، يعني سبح في كل وقت في الليل والنهار الصباح والمساء في أول الليل وآخر الليل، ومن الليل فسبح وأدبار السجود وهي مثل صلاة آخر الليل في أدبار السجود، وقال في الآية الأخرى وإدبار النجوم. وإدبار النجوم يكون في آخر الليل. ثم قال تعالى استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. المراد والله أعلم هو النفخ في الصور، يوم ينادي الناس للخروج من القبور، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هنا قال يوم يسمعون، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. هذا يوم الخروج من القبور، ذلك يوم الخروج. ثم قال تعالى مذكرا أيضا بكمال قدرته إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الله تعالى يحيي ويميت ويحيي ويميت وينتهي أمر هذا العالم، ينتهي إليه وتنتهي إليه هذه البشرية وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، هذه العوالم التي قد يفنت القبور في هذه الأرض يوم القيامة إذا نفخ في الصور تتشقق الأرض عنه، تتشقق ويخرجون من القبور كما يشق النبات الأرض. انظر إلى طعمه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، تذكير بدليل من أدلة البعث وهو إحياء الأرض بعد موتها وتشققها عن النبات. ذلك حشر علينا يسير، هذا الحشر للبشرية التي لا يعلم عددها إلا الله من بدايتها من آدم إلى آخر نسمة يخلقها الله من هذا الإنسان، يحشرون. ذلك حشر علينا يسير، ويسير على الله سبحانه وتعالى، لا يعجبه هين خلاف ما ظنه الكاذبون المفترون الذين ظنوا أن هذا لا يكون وأنه مستحيل ومستبعد أن يحيي الله الأموات بعد أن صاروا ترابا ورقاتا وعظاما. ذلك حشرنا علينا. ثم قال تعالى نحن أعلم بما يقولون، ما يقول هؤلاء الكفار مما يسرون أو يعلنون يسرهم وعلنهم، وما أنت عليهم بجبار، أنت لست مسلطا عليهم بأن تجبرهم على الإيمان. هذا ليس في مقدوره، ما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن، واجب الرسول هو التذكير، واجبه هو التذكير، وبما يذكر يذكر بالقرآن بتلاوته وبيان معانيه. صلى الله عليه وسلم. نعم يا محمد. صلى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،